يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الأفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أفصل ودمر وانسف سحر المجاري الأسود المستنسخ المورد الذي يستهدف به إبليس رشيم طريد العين الأمة الإسلامية عن طريق أولاده الملايين من أدغال إفريقيا يا أليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر المجاري الأسود المستنسخ المورث الذي يستهدف به إبليس رجيم طريد لعين الأمة الإسلامية عن طريق أولاده الملاعين من أدغال إفريقيا اللهم دمر وانسف هذا السحر اللعين هذا السحر اللعين الذي يتسلطون به على الأمة الإسلامية يا عظيم اللهم أرسل ملائكة وجند من جندك وطوافين على القرى السحرية الإبليسية للإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة الإنس والجن وجنوده من الملائكة وانزل عليهم الرجوم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أرسل ملائكة وجند من جندك وطوافين على القرى الإبليسية السحرية للإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة الإنس والجن وجنودهم الملايين وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللعينة وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللعينة وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في تلك القرى وفي المجاري لهؤلاء السحرة الملايين اللهم وأرسل الرجوم والشهب العارقة المدمرة على أولاد إبليس رجيم طريد الملايين وعلى كل الكتب السحرية التي يستنسخون بها هذا السحر اللعين واضرب القرى الإبليسية السحرية والإنسية بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا اللهم يا عظيم أرسل جند من جندك وطوافين يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين المجاري الذين احتلوا البيوت وعمروها اللهم يا عظيم فأكثر جندنا من جندك وطوافي يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين البشرية الذين احتلوا بيوت المسلمين يا الله العظيم فأكثر جندنا من جندك وطوافي يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين بشرية احتلوا بيوت المسلمين جند يضربون أعناق كل شياطين بشرية ويطهرون بيوت المسلمين منهم اللهم يا عظيم وابطل سحر المجهر الأسود المستنسخ المستمر المورث من أجسام عبادك الموحدين واخرجه بقدرتك يا عظيم وحرق قدام هذا السحر الملاعين في الأجسام وحرق قدام هذا السحر اللعين في الأجسام وحرق قدام سحر مجاري الموجودين في أجسام عبادك الموحدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم استجب لنا يا حي يا قيوم واجعلها غزوة لنا يا عظيم على معاقب هؤلاء الملاعين في أدغال إفريقيا اللهم اجعلها غزوة على هؤلاء الملاعين الشياطين من الإنس والجن الموجودين في أدغال إفريقيا الذين يستهدفون الأمة الإسلامية والموحدين بهذه الأصفار يا عظيم اللهم نسألك باسمك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم أن تجعلها الآن غزوة على معاقد هؤلاء الملايين اللهم يا عظيم أذن الآن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا يا قدير وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم بلا إله إلا الله العلي العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل ملائكة وجنود من جندك وطوافين على القرى السحرية الإبليسية للإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة الإنس والجن وجنوده من ملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللعينة يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل الرجوم والشوم الحارق المدمر على أولاده إبليس رجيما طريدا لئيما وعلى كل الكتب السحرية التي يستنسخون بها السحر اللعين المستمر واضرب القرى الإبليسية السحرية الإنسية بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل جندنا من جندك طوافين يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين مجاري ونجاسات يضربون أعناق كل شياطين مجاري يحتلوا البيوت يا الله

عظيم شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون مما تعدون إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إذا أمسكهما من أحد من بعدها إنه كان حليما غفورا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي حي القيوم العظيم المنتقم أرسل ملائكة وجند من جندك وطوافين على القرى السحرية الإبليسية دول الإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة الإنس والجن وجنودهم الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل ملائكة وجند من جندك وطوافين على القرى السحرية الإبليسية للإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة الإنس والجن وجنودهم الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل ملائكة وجند من جندك وطوافين على القرى السحرية الإبليسية للإنس والجن في أدغال إفريقيا هذه القرى السحرية الشيطانية التي تخرج منها أسحار المجاري التي تخرج منها ما تحصيه عظيم من الأسحار من بينها سحر المجاري وشياطين المجاري التي يستهدفون بها الأمة الإسلامية يا عظيم أرسل ملائكة وجند من جندك وطوافين عليهم يقتلونهم ويذبحونهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل ملائكة وجند من جندك وطوافين على القرى السحرية الإبليسية للإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة الإنس والجن وجنودهم الملائين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة وجند من جندك يا عظيم أرسل ملائكة وجند من جندك يا قدير وطوافين وطوافين وطوافين على القرى السحرية الإبليسية للإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة الإنس والجن وجنودي من ملائين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم اجعلها غزوة في سبيلك على معاقل هؤلاء الملائين يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللئيمة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللئيمة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وفي تلك القرى اللئيمة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللئيمة يا حي يا قيوم. اللهم حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللئيمة يا عظيم. اللهم حررهم بقدرتك يا عظيم. اللهم حررهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي أنشأكم من نفس واحدة، الذي أنشأكم من نفس واحدة، الذي أنشأكم من نفس واحدة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، من أنفسكم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس وما سواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة من مجاري وتلك القرى اللئيمة يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، حرر كل الأنفس الموحدة المسجونة من مجاري وفي تلك القرى اللئيمة يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل الرجوم والشعوب الحارقة المدمرة على أولادي إبليس رجيما طريد الملائكة وعلى كل الكتب السحرية والذي يستنطقون بها هذا السحر اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل الرجوم والشوب الحارق المدمر على أولادي إبليس رجيما طريد الملائكة وعلى كل الكتب السحرية التي يستنطقون بها هذا السحر اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل الرجوم والشعب الحارق المدمر على أولادي إبليس رجيما طريد العين الملايين وعلى كل الكتب السحرية التي يستنطقون بهذا السحر العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يوم العظيم المنتقم أرسل الرجوم والشوب الحارق المدمر على أولادي إبليس رجيما طريد الملايين وعلى كل الكتب السحرية التي يستنطقون بهذا السحر اللعين. اللهم أرسل الرجوم والشوب الحارق المدمر على أولادي إبليس رجيما طريد الملايين وعلى كل الكتب السحرية التي يستنطقون بها هذا السحر اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق كل الكتب السحرية التي يستنسخون بهذا السحر اللعين. حرق يا عظيم كل الكتب السحرية التي يستنسخون بهذا السحر اللعين. اللهم انسب سحر المجاري يا عظيم. اللهم انسب سحر المجاري على الأرض يا قدير. اللهم أبطل وانسب سحر المجاري على الأرض يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اذرب القرى الإبليسية السحرية الإبليسية بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا. اذرب القرى الإبليسية السحرية الإبليسية بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم اذرب القرى الإبليسية السحرية الشركية الإنسية بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا. اللهم اضرب القرى الإبليسية السحرية الإنسية القرى الإبليسية السحرية الإنسية بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا يا عظيم. اللهم اضرب القرى والمدن الذي تعبد إبليس رجيما طريدا الذي تخرج بها هذه الأسحار إلى الأمة الإسلامية يا عظيم. اللهم اضربها بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا يا عظيم. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم العظيم المنتقم ارسل جنود بجندك وقوامين يسيحون في بيوت المسلمين يضربون اعناق كل شياطين مجاري احتلوا بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم أرسل جند من جندك وطوافين وملائكة من ملائكتك يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين مجارح تلوا البيوت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، أرسل جندا من جندك وطوافين يسيحون في بيوت المسلمين، يضربون أعناق كل شياطين مشاريح تحتل البيوت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، أرسل جندا من جندك وطوافين وافينا وملائكة من عندك يا عظيم، يسيحون في بيوت المسلمين يضربون على كل شياطين مجرح تل البيوت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقب، أرسل جندنا من جندك وطوافينا يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين مجارح تل البيوت. هؤلاء الشياطين الذين يتسلطون على أجسام عبادك الموحدين، يتسلطون عليهم من خارج أجسامهم، يحتلون بيوتهم يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم العظيم المنتقم، أرسل جندنا من جندك وطوافينا يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين مشارح تل البيوت. يا عظيم أنت العليم يا حي يا قيوم بما يقوم به هؤلاء الشياطين شياطين المجاري في بيوت المسلمين. اللهم أذن الآن يا عظيم لتطهير كل بيوت المسلمين من هؤلاء الشياطين. اللهم أذن الآن بتنظيف وتطهير كل بيوت المسلمين من هؤلاء الشياطين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل جندنا من جندك وطوافينا وملائكة يضربون أعناق كل شياطين مجاريه، وطهر بيوت المسلمين منهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، أبطل السحر المجاري الأسود المستنسخ المستمر المورود من أجسام عبادك الموحدين، وأخرجه بقدرتك يا عظيم، وأخرجه بقدرتك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، أبطل سحر المجاري الأسود المستنسخ المستمر المورود من أجسام عبادك الموحدين، وأخرجه بقدرتك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم، أبطل سحر المجاري الأسود المستنسخ المستمر المورود من أجسام عبادك الموحدين، وأخرجه بقدرتك يا عظيم، وأخرجه من أجسام عبادك يا عظيم. اللهم يا عظيم العليم بما أصاب أمتك هذه يا قدير، من سحر المجاري الأسود المستنسخ المستمر المورود، العليم بما أصاب أمتك هذه من هذا السحر اللعين، العليم بما في جسم أمتك هذه من هذا السحر اللعين. اللهم أنت العليم بما أصاب عبدك هذا من سحر النجاة، من سحر الأسود المستنسخ سحر المجاري المورود. اللهم أنت العليم بما أصاب عبدك هذا من سحر المجاري الأسود المستنسخ المستمر المورود. اللهم أخرج وأبطل هذا السحر من هذا الجسم العظيم. اللهم أبطل سحر المجاري الأسود المستنسخ المستمر المورود من أجسام عبادك يا عظيم، من هذا الجسم يا حي يا قيوم. اللهم أبطل

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرر كاذب البشاري الشيطان واللعين الموجود في هذا الجسم العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرر كاذب البشاري الشيطان اللعين الموجود في هذا الجسم العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق الشيطان كادم هذا السحر عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق كل شيطان مشاري مسلط على هذا الجسر يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القوي المتين حرق الشياطين المجاري المسلطين وساكني هذا الجسم عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق الشياطين شياطين المجاري قدام سحر المجاري الموجودين والمتسلطين على هذا الجسم عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق شياطين البشر المسلطين والموجودين في هذا الجسم عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق الشياطين سحر المجاري حرق شياطين المجاري المسلطين والموجودين في هذا الجسم عظيم حرق هؤلاء الشياطين الغواصين يا قدير حرق هؤلاء الشياطين الغواصين يا عظيم حرق هؤلاء الشياطين الغواصين خدام سحر المجاري الموجودين في هذا الجسم عظيم نعوذ بالله العلي العظيم من كل شيطان طريد معين رجيم والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وغواص وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد والشياطين كل بناء وغواص وغواص وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد والشياطين كل بناء وغواص وغواص وغواص وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد والشياطين كل بناء وغواص وغواص وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد حرقهم يا حي يا قيوم حرقهم الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق يا عظيم كل شيطان مشار مسلط على هذا الجسم يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ظهورهم ولا على ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك يا عظيم أن تحرق الآن كل شيطان مجاري مسلط على هذا الجسم يا عظيم. اللهم حرق يا عظيم اللهم حرقه واجعله دخانا يا قدير. اللهم حرق كل شيطان رجيم كل شيطان مشار حرقه واجعله دخانا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق شيطان المجاري واجعله دخانا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق شيطان سحر المجاري واجعله دخانا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم المنتقم حرق الآن شيطان المجاري واجعله دخانا يا عظيم. حرق شياطين المجاري واجعلهم دخانا يا قدير. حرق شياطين البجاري واجعلهم لنا دخانا يا قدير. اللهم اجعل في اجوابهم نارا اللهم اجعل على ايمانهم وعلى شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم وفي اجسامهم نارا وزدهم نارا على نارا واجعلهم دخانا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك العظيم العظم يا قدير. نسألك بعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تحرق كل الشياطين يا عظيم أن تحرق هؤلاء الشياطين البشر المسلطين على عبدك وأمتك يا عظيم. حرقهم يا حي يا قيوم واجعلهم دخانا يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم حرقهم واجعلهم دخانا يا من يقول للشيء كن فيكون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. يا حي يا قيوم حرقهم الآن واجعلهم دخانا يا عظيم حرقهم الآن واجعلهم دخانا يا عظيم. قريبا. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فلا تنتصران. فلا تنتصران. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرر كل شياطين البشر المسلطين على عبادك الموحدين يا عظيم. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر المجار الأسود المستنسخ الموروث الذي يستهدف به إبليس رجيما قريبا لعين الأمة الإسلامية عن طريق أولاده الملاعين من أدغال إفريقيا. اللهم ارسل الملائكة وجند من جندك وقواتينا على القرى السحرية الإبليسية للإنس والجن في أدغال إفريقيا يقتلون ويذبحون كل سحرة للإنس والجن وجنودهم الملاعين. وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المجاري وتلك القرى اللعينة وارسل الرجوم والشوب الحارقة المدمر على أولاد إبليس رجيما قريدا على أولاده الملايين وعلى كل الكتب السحرية التي يستنسخون بها هذا السحر اللعين. واضرب القرى الإبليسية السحرية الإنسية بالزلازل واجعلها خرابا ودمارا واجعلها خرابا ودمارا. وارسل جندا من جندك وطوافين وملائكة يسيحون في بيوت المسلمين يضربون أعناق كل شياطين مجاري احتلوا البيوت جندر يضربون أعناق كل شياطين مجاري وطهر بيوت المسلمين منهم. وأبطل يا عظيم سحر المجاري الأسود المستنسخ المستمر للموروث من أجسام عبادك الموحدين وخرجه بقدرتك يا عظيم. وحرض قدام شياطين مجاري يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك الله العظيم، إنك الله العظيم، إنك الله القدير، الله المنتقم الجبار، الله ناصر المظلومين وطاهر المتكبرين المعاندين. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.